بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءة كتاب فتح القدير للعلامة الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العيزري حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ضحى يوم الثلاثاء 15 من شهر جمادى الآخرة لعام 43 و400 ألف. وقد وصل بنا المقام للآية الواحدة والثلاثين أو الحادية والثلاثين من سورة البقرة. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: أدم أصله الشيخ محمد. في مشكلة في الصوت، من عندك ولا من عندنا؟ علها من عند الشيخ محمد، الصوت في ضعف. يعني الآن تسمعوني أو لا؟ الآن طيب. يعني صوت مع الرأس، صوت القراءة كان يعني متقطع جدا بالنسبة لي. إذا كان يشارك الإخوة معناه إشكالي عندك. أحسن الله عليك. طيب نواصل القراءة وننظر. واضح جدا من عندكم. قال آدم أصله آدم بهمزتين إلا أنهم لينوا الثانية، وإذا حركت قلبت واو، كما قالوا في الجمع أوادم قاله الأخفش. واختلف في اشتقاقه، فقيل من أديم الأرض وهو وجهها، وقيل من الأدمة وهي السمرة، وقال في الكشاف: وما آدم إلا اسم عجمي، وأقرب أمره أن يكون على فاعل كآزر أو على فاعل كآزر وعازر وعابر وشالخ وفالغ وأشباه ذلك. والأسماء هي العبارات، والمراد أسماء المسميات، قال بذلك أكثر العلماء، وهي المعنى الحقيقي للاسم. والتأكيد بقوله كلها يفيد أنه علمه جميع الأسماء، ولم يخرج عن هذا شيء منها كائنا ما كان. وقال ابن جرير: إنها أسماء الملائكة وأسماء ذرية آدم، ثم رجح هذا وهو غير راجح. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أسماء الذرية. وقال الربيع بن خثيم: أسماء الملائكة. واختلف أهل العلم هل عرض على الملائكة المسميات والأسماء، والظاهر الأول، لأن عرض نفس الأسماء غير واضح، وعرض الشيء إظهاره، ومنه عرض الشيء للبيع. وإنما ذكر ضمير المعروضين تغليبا للعقلاء على غيرهم. وقرأ ابن مسعود عرضهن، وقرأ أبي عرضها، وإنما رجع ضمير عرض إلى المسميات مع عدم تقدم ذكرها، لأنه قد تقدم ما يدل عليها وهو أسماؤها. قال ابن عطية: والذي يظهر أن الله علم آدم الأسماء وعرض عليه مع ذلك الأجناس أشخاصا، ثم عرض تلك على الملائكة وسألهم عن أسماء مسمياتها التي قد تعلمها آدم، فقال لهم: آدم هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا. قال الماوردي: فكان الأصح توجه العرض إلى المسمين، ثم في زمن عرضهم قولان، أحدهما أنه عرضهم بعد أن خلقهم، الثاني أنه صورهم لقلوب الملائكة ثم عرضهم. وأما أمره سبحانه للملائكة بقوله أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فهذا منه تعالى لقصد التبكيت لهم مع علمه بأنهم يعجزون عن ذلك. والمراد إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض فأنبئوني، كذا قال المبرد. وقال أبو عبيد وابن جرير إن بعض المفسرين قال معنى إن كنتم صادقين إذ كنتم قال، وهذا خطأ، ومعنى أنبئوني أخبروني. فلما قال لهم ذلك اعترفوا بالعجز والقصور، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وسبحان منصوب على المصدرية عند الخليل وسيبويه، وقال الكسائي هو منصوب على أنه منادى مضاف، وهذا ضعيف جدا. قال والعليم للمبالغة والدلالة على كثرة المعلومات، والحكيم صيغة مبالغة في إثبات الحكمة له. ثم أمر الله سبحانه آدم أن يعلمهم بأسمائهم بعد أن عرضهم على الملائكة فعجزوا واعترفوا بالقصور، ولهذا قال سبحانه ألم أقل لكم الآية، قال فيما تقدم أعلم ما لا تعلمون. أنه كان ناشر محمد أمر الله سبحانه آدم أن يعلمهم لعل هذا. أحسن الله. ثم أمر الله سبحانه آدم أن يعلمهم بأسمائهم بعد أن عرضهم على الملائكة فعجزوا واعترفوا بالقصور، ولهذا قال سبحانه ألم أقل لكم الآية، قال فيما تقدم أعلم ما لا تعلمون. ثم قال هنا أعلم غيب السماوات والأرض، تدرجا من المجمل إلى ما هو مبين بعض بيان ومبسوط أو مبسوط بعض بسط. وفي اختصاصه بعلم غيب السماوات والأرض رد لما يتكلفه كثير من العباد من الاطلاع على شيء من علم الغيب كالمنجمين والكهان وأهل الرمل والسحر والشعوذة. والمراد بما يبدون وما يكتمون ما يظهرون ويسرون، كما يفيده معنى ذلك عند العرب، ومن فسره بشيء خاص فلا يقبل منه ذلك إلا بدليل. قال وقد أخرج الفريابي وابن سعد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصعاو عن ابن عباس قال إنما سمي نعم شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لا بس معلش احنا نتقدم على الشيخ، بس لو تعيد العباره اللي قالها على مساله المنجمين افهم الاستنباط اللي استنبطه لو تكرمت. قال وفي اختصاصه بعلم غيب السماوات والارض رد لما يتكلفه كثير من العباد من العباد عفوا ام لما يتكلفه كثير من العباد من الاطلاع. هذه اللي اشكلت علي. نعم. العباد ما يعني ماشي كويس. طيب جزاك الله خير. قال رد لما يتكلفه كثير من العباد من الاطلاع على شيء من علم الغيب كالمنجمين والكهان واهل الرمل والسحر والشعوذة. والمراد بما يبدون وما يكتمون ما يظهرون ويسرون، كما يفيده معنى ذلك عند العرب، ومن فسره بشيء خاص فلا يقبل منه ذلك الا بدليل. قال وقد أخرج الفريابي وابن سعد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصعاو عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله وعلم آدم الأسماء كلها، قال علمه اسماء الصحفة والقدر وكل شيء. وأخرج ابن جرير عنه نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه في تفسير الآية قال عرض عليه أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب، فقيل هذا الجمل هذا الحمار هذا الفرس. وأخرج الحاكم في تاريخه ابن عساكر والديلمي عن عطية بن بشر مرفوعا في قوله وعلم آدم الأسماء كلها، قال علم الله آدم في تلك الأسماء 1000 حرفة من الحرف، وقال له قل لأولادك ولذريتك إن لم تصبروا عن الدنيا فاطلبوها بهذه الحرف ولا تطلبوها بالدين، فإن الدين لي وحدي خالصا، ويل لمن طلب الدنيا بالدين ويل له. وأخرج الديلمي عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلت لي أمتي في الماء والطين وعلمت الأسماء كلها كما علم آدم الأسماء آدم الأسماء كلها. هذا الحديثان خرج الديلمي لهما على ضعفهما وكان الأولى أن يبين حكم الحديثين، وإلا فالديلمي هو يعني مظنة الأحاديث المنكرة. نعم. الآن يا شيخ، مشروع علمي في جامعة الملك عبد العزيز لتحقيق الفردوس. صدقت وأنا مطلع على هذا. أحسنت. نعم. ما شاء الله، أحسن الله عليكم. قال: وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في تفسير الآية قال: أسماء ذريته أجمعين ثم عرضهم قال: أخذهم من ظهره. وأخرج عن الربيع بن أنس قال: أسماء الملائكة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: هي هذه الأسماء التي يتعرف بها الناس ثم عرضهم، يعني عرض أسماء جميع الأشياء التي علمها آدم من أصناف الخلق، من أصناف الخلق. فقال: أنبئوني. يقول: أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة. قال: سبحانك تنزيها لله من أن يكون يعلم الغيب أحد غيره. قال: تبنى إليك، لا علم لنا تبريا منهم من علم الغيب إلا ما علمتنا كما علمت آدم. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: عرض أصحاب الأسماء على الملائكة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: إنك أنت العليم الحكيم، قال: العليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمه. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله: إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، قال: وأعلم ما تبدون، قال: قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، وما كنتم تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. قال: وأخرج ابن جرير عبد عباس قال: ما تبدون ما تظهرون وما كنتم تكتمون، قال: أعلم السر كما أعلم العلانية. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: وإذ متعلق بمحذوف تقديره واذكر إذ قلنا. وقال أبو عبيدة: إذ زائدة وهو ضعيف، وقد تقدم الكلام في الملائكة وآدم. السجود معناه في كلام العرب التذلل والخضوع، وغايته وضع الوجه على الأرض. قال ابن فارس: سجد إذا تطامن، وكل ما سجد فقد ذل، والإسجاد إدامة النظر. وقال أبو عمرو: وسجد إذا طأطأ رأسه. وفي هذه الآية فضيلة لآدم عليه السلام عظيمة، حيث أسجد الله له ملائكته. وقيل إن السجود كان لله ولم يكن لآدم، وإنما كانوا مستقبلين له عند السجود، ولا ملجئ لهذا. فإن السجود للبشر قد يكون جائزا في بعض الشرائع بحسب ما تقتضيه المصالح. وقد دلت هذه الآية على أن السجود لآدم، وكذلك الآية الأخرى، أعني قوله: فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال تعالى: ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا. فلا يستلزم تحريمه لغير الله في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك في سائر الشرائع. ومعنى السجود هنا هو وضع الجبهة على الأرض، وإليه ذهب الجمهور. وقال قوم: هو مجرد التذلل والانقياد. وقد وقع الخلاف هل كان السجود من الملائكة لآدم قبل تعليمه الأسماء أم بعده. وقد أطال البحث في ذلك البقاعي في تفسيره، وظاهر السياق أنه وقع التعليم وتعقبه الأمر بالسجود، وتعقبه إسكانه الجنة ثم إخراجه منها وإسكانه الأرض. وقوله إلا إبليس استثناء متصل، لأنه كان من الملائكة على ما قاله الجمهور. وقال شهر بن حوشب وبعض الأصوليين: كان من الجن الذين كانوا في الأرض، فيكون الاستثناء على هذا منقطعا. واستدلوا على هذا بقوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن، والجن غير الملائكة. وأجاب الأولون بأنه لا يمتنع أن يخرج إبليس من جملة الملائكة لما سبق في علم الله من شقائه عدلا منه، لا يسأل عما يفعل، وليس في خلقه من نار ولا تركيب الشهوة فيه حين غضب عليه ما يدفع أنه من الملائكة. وأيضا على تسليم ذلك لا يمتنع أن يكون الاستثناء متصلا تغليبا للملائكة الذين هم ألوف مؤلفة على إبليس الذي هو فرد واحد بين أظهرهم، ومعنى أبى امتنع فعل ما أمر به. قال والاستنباط لعل قول من قال أن إبليس من الجن هو الراجح، وهو الذي رجحه ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الواضحة، كان من الجن وأن وهذا عصى والملائكة لا يعصون الله وغيرها. نعم بارك الله فيك. أحسن الله عليكم. قال والاستكبار الاستعظام للنفس، وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية غمص بالصاد المهملة، وكان من الكافرين أي من جنسهم، قيل إن كان هنا بمعنى صار. وقال ابن فورك إنه خطأ ترده الأصول، وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت السجدة لآدم والطاعة لله، وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال سجدوا كرامة من الله أكرم بها آدم، وأخرج ابن عساكر عن إبراهيم المزني قال إن الله جعل آدم كالكعبة، وأخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم وابن الأنباري عن ابن عباس قال كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة ثم أبلس بعد. وروى ابن جرير وابن المنذري وابن أبي حاتم عنه قال إنما سمي إبليس لأن الله أبلسه من الخير كله أي آيسه منه. قال وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن الأنباري عنه قال كان إبليس قبل أن يرتكب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة شهادة وأكثرهم علما، فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمون جنا. وهذه الآثار يا شيخ محمد طالبها إسرائيلية أو متلقى عن بن إسرائيل عن كعب الأحبار وغيره، لأنها أولا هذه كما جاء في الحديث وحدث عن بن إسرائيل ولا حرج إلا إذا كان فيه مخالف القرآن، لكن هذه كلها لا داعي عليها إلا بأمر غيبي، يعني مثل هذا لا داعي عليها إلا بأمر غيبي، فهذا على متلقاه من الإسرائيليين. نعم العجيب شيخنا ابن جرير يرجح هذا القول أن إبليس من الملائكة. نعم هذا قول ليس يعني منفرد به ابن جرير، كثير من المفسرين، لكن ابن كثير لما جاء أظن في تفسير سورة الكهف صرح بهذا أن إبليس من الجن، والآية صريحة. هو الاستشكال فقط في مسألة لغوية أو نحوية، يعني كيف يكون هل داخل من المستثناء، لماذا يعني هل هو استثناء متصل أو منقطع، يعني هذه المسألة فقط. نعم أحسن الله لكم. قال وأخرج ابن المنذر والبيهقي شيخنا لو تبين يا شيخ قضية الاستثناء المنقطع الاستثناء المتصل أن يكون أحسن الله عليك. الاستثناء المتصل أن يكون مستثنى منه يعني من جنسه، مثلا يقول جاء الطلاب إلا زيدا، فالمستثنى منه هم الطلاب وزيد من جنسهم، واضح؟ أما إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فيسمى استثناء منقطع، مثل تقول جاء القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من جنس المستثنى منه فهذا يسمى استثناء منقطع. فقالوا كيف إلا إبليس؟ فبعضهم قال هو كان من الملائكة والاستثناء متصل، ومن قال إن الاستثناء منقطع فأخرج إبليس من الملائكة. نعم أحسن الله عليكم. وأخرج ابن المنذري والبيهقي في الشعب عنه قال كان إبليس من خزان الجنة، وكان يدبر أمر سماء الدنيا. وأخرج محمد بن نصر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر آدم بالسجود فسجد، فقال لك الجنة ولمن سجد من ولدك، وأمر إبليس بالسجود فأبى أن يسجد، فقال لك النار ولمن أبى أن من ولدك أن يسجد. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وكان من الكافرين قال جعله الله كافرا لا يستطيع أن يؤمن. وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرضي قال ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة، وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما ابتدأ إليه خلق قال وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما ابتدأ إليه خلقه من الكفر، قال الله وكان من الكافرين. شيخ محمد لعل نقف اليوم إلى هنا لأن المقطع يقدم طويل جدا. أحسن الله إليكم. الشيخ عندي سؤال إذا تأذن. الله يرضى عليك. إذا الشيخ الآن الاختبار من الله عز وجل إلى الملائكة في معرفة الأسماء، هل هم كانوا أصلا يعرفون يعني الأسماء قبل؟ يعني كيف كان يعني طبيعة الاختبار بالأسماء ثم من آدم الله علمها؟ يعني يعني تقصد أن الملائكة هل كانوا يعرفون هذه الأسماء؟ نعم، هل كانوا يعرفون الأسماء ثم لما آدم توه خلق فعرفها يعني أن الله علمه، ولا وش طبيعة يعني؟ هو مختلف فيه بارك الله فيك. ما هي الأسماء؟ فالشوكاني رجح أسماء كل شيء، ونحن لا ندري ما هي الأسماء هذه التي سماها وما هي المسميات، لكن نؤمن بذلك أن الله تعالى علم آدم أسماء هذه الأسماء، وهذه الأسماء لعلها الملائكة يعني خلقها الله تعالى لعبادته وتنزيهه، وهذه الأشياء ربما كما نعلم لم يطلعوا عليها، فأراد الله تعالى أن يبين يعني بارك الله فيك فضيلة لآدم فضلها الله تعالى عليه بهذا الشيء بالعلم. والله أعلم ما هي هذه الأشياء التي يعني هو كما سمعتم أقوال المفسرين كل واحد يقول حتى يعني أسماء الحرف، وهذا شيء غريب يعني أسماء يعني وصل إلى الملائكة أن آدم عرف شيئا هم اطلعوا عليه، هذا يعني نعم أنه ميزه الله وفضله عليهم بالعلم. نعم إيه واضح. الله يرضى عنك رب. حفظكم الله وبارك فيكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه. شيخ عبد الله تفضل. شغلناكم اليوم، اسمحوا لنا. عاد أقول يا شيخ، الآن المنهجية اللي سار عليها الإمام الشوكاني في طريقة عرضه للتفسير هذه، هل هي منهجية مضطردة ولا هو سار على هذه الطريقة؟ مثلا يأتي بالتفسير ثم يأتي بالآثار، وهل يعني سبق بهذه الطريقة؟ بارك الله فيك. قد اعترض بعض الأفاضل على هذه الطريقة وقال يبدأ أولا بالرواية يعني بما جاء في الآثار ثم الدراية، لكن المسألة هي إصطلاحية ومسألة يعني تسهيل العلم، فأنت عندما تأتي الآن إلى تفسير آية من كتاب الله عز وجل لا شك أنك تبدأ بمعاني هذه الكلمات. الإمام الشوكاني أراد أولا أن يأتي لنا بالمعاني اللغوية والنحوية والقراءات لكي نستطيع عندما تأتي لنا الآثار أن نكون قد فهمنا معنى هذه الكلمة، وليس معناه أنه يقدم التفسير اللغوي أو النحوي أو على الرواية، لا، وإنما فقط من باب التوضيح والتسهيل أنا أقول هكذا، لأنه كما ذكرت لكم بعض الفضلاء يقول كان أولا يقول يقدم الرواية على الدراية، صحيح، وهو هكذا يعني في الترجيحات يرجح ما ورد في الحديث على ما جاء في مثلا في بعض التفسيرات اللغوية، لكن من باب التسهيل. وأما مسألة أنه مثلا شوكاني مشى على هذا المنوال وعلى هذا الترتيب، نعم سنجد أنه مشى عليه من بداية الكتاب إلى نهايته على يعني سمت واحد وعلى ترتيب واحد، ما اختلف في ذلك. نعم جزاكم الله خير شيخنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.